بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، وقفنا في المجلس الماضي عند الحديث السابع من الأربعين النووية، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتكلمنا في المجلس الماضي والذي قبله عن أن مفهوم النصيحة هو الأصل الركين الذي نهض عليه هذا الدين، لما أن الله تعالى قد أقام هذه الأمة في مقام ما كانت تقف فيه من قبل إلا الأنبياء، فكيف تؤتمن الأمة على أداء الرسالة مع حضور فكرة العالمية إلا بقضية النصيحة؟ وتكلمنا في المجلس الماضي عن أن قضية النصيحة واجب قام به أنبياء الله تعالى ورسله، فوظيفة النصيحة ميراث نبوي نهض به الأنبياء من قبل، فلما أن أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين كان هذا من قبيل استمرار قيام المسلمين في وظيفتهم التي يرثون فيها الأنبياء. وقلنا إن قضية النصيحة ليست هي الصورة الفردية التي تقع بين الأفراد، بإننا أشوف من شخص موقف أو عيب من العيوب أو خلل أو تقصير فأسر له بالنصيحة، هذه الصورة الفردية الضيقة التي تقع بين الأفراد هي أقل صور النصيحة المطلوبة في الحديث. إنما الصورة الكاملة أن تتحول قضية النصيحة إلى ثقافة شائعة، وتحويل المبدأ الفردي الضيق إلى ثقافة شائعة تتحول بها قضية النصيحة إلى واجب قومي أو إلى سمت عام للأمة، قضية في غاية الأهمية. وتشبهها في هذا قضية التعارف، وخلي بالك من كيفية الفهم الصحيح لهذين المبدأين حتى تتضح لك الصورة الشرعية الكاملة في الأوامر والنواهي. لما أن قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فاستقر في أذهاننا وفي وجداننا أن قيمة التعارف وأن قضية التعارف أمر مهم وأمر عظيم. لكن ما حدود فهمنا لقضية التعارف؟ أنها هي الصورة الفردية الشخصية الضيقة التي تقع بيني وبين الأشخاص الذين أقابلهم. فإذا قابلت أحد من الناس أعرفه باسمي وعملي ومهنتي وعنواني وتليفوني وما أشبه، ويعرف هو عني مثل ذلك، ثم نفترق ويمضي كل إلى سبيله. وإحنا كده كل ما نلتقي ونجلس نقول لك طب نتعارف، ده علشان ربنا بيقول لتعارفوا. فنزل السقف الذي نتصور فيه حدود قضية التعارف، وقصرناه أو قصرنا تصورنا له على الصورة الضيقة التي تحدث بين الأفراد. بينما أنت لو تأملت في الآية ترى أن المولى تبارك وتعالى قد رتب قضية التعارف على انقسام البشر إلى شعوب وقبائل، فبيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالتعارف بمفهومه القرآن الواسع أمر يحصل بين الشعوب والقبائل، وكأن القرآن الكريم يؤصل بهذه الآية وبهذا المدخل إلى تنظيم وتنسيق العلاقة بين الحضارات وبين الأمم والثقافات. فكيف يمكن إقامة علاقة متبادلة بين الأمم والحضارات يتحقق بها مفهوم التعارف بين الأمم؟ أمر غائب تماما عن الأذهان، لا يفكر فيه الناس ولا المثقفون. وبدأت هذه القضية تثار عندنا في السنوات الأخيرة حينما نشأت الدراسات التي تبحث في العلاقة بين الحضارات. هل هي علاقة صدام كما يقول صمويل هنتينجتون في كتاب صدام الحضارات وفوكوياما في كتاب نهاية التاريخ، أو أنها علاقة حروب مستمرة، أو أنها علاقة جوار، أو أنها علاقة حوار؟ رؤى فكرية مختلفة، لكن الرؤية التي تبنتها القوى العالمية أو كثير منها أن العلاقة ما بين الحضارات علاقة صدام، وأنها علاقة حروب، وأن البقاء فيها للأقوى. المفهوم القرآني يريد أن يؤسس بين البشر وبين حضاراتهم وأممهم وثقافاتهم علاقة تسمى بقضية التعارف. كان ينبغي على المسلمين منذ قرون أن يلتفتوا إلى هذا الفهم في القرآن الكريم، فينشروا في ثقافة العالم المفهوم القرآني الذي يمكن أن نسميه بتعارف الحضارات، قبل أن تنشأ الأمم المتحدة، وقبل أن ينشأ ميثاق الأمم المتحدة، وقبل أن تنشأ البحوث والدراسات التي تدرس قضية العلاقة بين الحضارات. لكننا للأسف منذ قرنين أو ثلاثة من الزمان على الأقل، ونحن لا نشارك في صناعة ثقافة العالم وفكره بصورة مؤثرة ولا غير مؤثرة حتى. ولما أن التفت بعض المسلمين إلى هذه القضية، خرج مثلا محمد خاتمي في دعوة يسميها تحالف الحضارات، فالتقطها منه سنة 97 أو 95 ملك أسبانيا، وعمل مؤتمر اسمه تحالف الحضارات. حتى لما اجتهد بعض المسلمين في إطلاق هذه الدعوة برضو لم يقف عند التعبير القرآني الدقيق الذي هو قضية تعارف الحضارات. تشبه هذه القضية في اتساع المفهوم القرآني وضيق تصور المسلمين تشبهها قضية النصيحة. فالتعارف في المفهوم القرآني تعارف واسع يحصل بين الأمم والشعوب والحضارات، لكن التصور الشخصي عند المسلمين يتصور أن التعارف هو ما يجري بين الأفراد عند أول مقابلة. كذلك قضية النصيحة، النصيحة في المصطلح وفي المفهوم النبوي واجب قومي تقوم به الأمة فيما بينها وبين بعضها من خلال خمس مؤسسات نص عليها الحديث. قلنا لمن؟ قال: النصيحة لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا كانت القضية لعامة المسلمين ولأئمة المسلمين من الرؤساء والملوك والعلماء، ولكتاب الله بكل المؤسسات المنبثقة عن كتاب الله، ولرسول الله بكل المؤسسات المنبثقة عن قضية النبوة في المفهوم الإسلامي، فتأمل كيف أن مفهوم النصيحة في التوجيه الشرعي الشريف مفهوم واسع، لكن تقاصر عنه تصور الأفراد من المسلمين حتى تصوروا أن النصيحة إننا بس أشوفك بتعمل تصرف مش كويس فأقول لك لا يا أخي لازم تعمل الموضوع الفلاني، ده سيدنا رسول الله قال الدين النصيحة. فنزل السقف بتاع كلمة النصيحة عن أن يكون ثقافة شائعة وواجبا قوميا تقوم به الأمة المسلمة فيما بين مؤسساتها في الداخل، ويتبلور به للمسلمين دور عالمي ينبني على قضية النصيحة والتعارف. فاختزل هذا المفهوم الواسع ونزل سقفه وضاق تصور المسلمين له حتى قصروه على الكلمات القليلات التي يتبادلها الناس لتصحيح أخطاء بعضهم البعض. غياب الجانب القومي الأممي العالمي عن تصور المسلم ينزل بفهمه للنص الشرعي الشريف بصورة فادحة ومؤثرة. فانتبهوا إلى هذه القضية، أن النصيحة ليست هي الكلام المتبادل بين الأفراد لتصحيح الأخطاء، وإنما هي واجب عام تقوم به الأمة فيما بين مؤسساتها المختلفة. إذا كانت النصيحة بهذا المفهوم، فهناك نصيحة للمؤسسات السياسية، وهناك نصيحة للمؤسسات العسكرية، وهناك نصيحة لمؤسسات المجتمع المدني. فكيف أتمكن من نصيحة المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية أو المؤسسة الاجتماعية أو المؤسسة الدينية؟ كيف أتمكن من نصيحة تلك المؤسسات؟ لا شك أن تلك المؤسسات عندها خبراء وأجهزة أوسع في الرؤية من رؤيتي، فلا أتمكن من القيام بالنصيحة إلا من خلال بحوث ودراسات واسعة واستعانة بخبراء ومتخصصين، بحيث أدرس القضية الفلانية وأتواصل مع بيوت الخبرة العالمية وأنتزع التصور الإسلامي في منهج البحث والمعرفة لتأصيل تلك القضية، ثم أرفع هذا البحث الواسع المؤصل إلى المؤسسة السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، فتصغي إليه المؤسسات وتجد أنه قدم رؤية بالفعل كانت غائبة عن كل المراكز البحثية التي تخدمه. شوف إزاي إن احنا في آلية كاملة غائبة ويفتقدها المجتمع، بما يؤدي إلى إغلاق قنوات التواصل بين فئات المجتمع المختلفة. فتلاقي القيادة في جانب والشعب في جانب والأئمة المساجد في جانب والناس في جانب. إيه اللي بيحصل؟ إنه مفيش تصور واضح لمفهوم النصيحة، وبالتالي مفيش تصور واضح للإجراءات والآليات التي نصنع بها هذه القضية الشرعية المعظمة التي تسمى بالنصيحة. طيب، من واجب النصيحة أيضا أن تراعى آدابها. هو إيه هو آداب النصيحة؟ أولا الرفق واللين والمحبة، ثانيا عدم المجاهرة بالنصيحة على الملأ حتى لا تكون النصيحة فضيحة، ثالثا المعرفة بحال المنصوح حتى أستطيع أن أستخرج له النصيحة الملائمة التي تصلح خلله، رابعا لطف الأسلوب ومعرفة المداخل التي يمكن أن يتقبل من خلالها المنصوح كلمة النصيحة. ولذلك ترى في الأدبيات الإسلامية كلاما كثيرا في أدب النصيحة، فتلاقي أحمد شوقي مثلا يقول لك إيه؟ النصيحة ثقيلة، النصيحة ثقيلة، فاستعيروا لها خفة البيان ولا ترسلوها جدلا ولا تجعلوها جبلا. شوف الكلام الجميل، النصيحة ثقيلة على النفوس يعني، والواحد مجرد شعوره أنني أتلقى نصيحة من آخر تستثير كل ما في النفس من معاني الحمية والاعتزاز بالنفس، وإنه إزاي ينصحني بالصورة الفلانية وإزاي يقول لي أنا كده، وأنا دي تطلع إيه بقى مليانة بقى أرننة كده وأنوية، إزاي يقول لي أنا الكلمة دي؟ أيوة، ما هو صح، هو غلطان في إنه بيعمل أنا كبيرة قوي كده، بس التاني غلطان إن هو استثار نفسه، يعني هو بيمسكه وهو رجل وجيه له بين الناس منزلة وبيمسكه قدام الناس ويقول له لا لا الحتة الفلانية غلط عندك انت ما عارفهاش، مش كده، ما انت كده بتستثير نفسيته، وقد أمرنا بالترفق. مرة واحد راح لهارون الرشيد وقال له يا أمير المؤمنين سوف أنصحك نصيحة غليظة وأقول لك قولا غليظا فتحمل مني. هو دلوقتي داخل بأننا جاي أنصحك فأنت لازم تسمع وبالعافية. فقال له هارون الرشيد لقد أرسل الله تعالى من هو خير منك وهو موسى بن عمران إلى من هو شر مني وهو فرعون، فأمره الله تعالى فقال فقول له قولا لينا، فيعني لست خيرا من موسى ولست شرا من فرعون. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فواضح أنك لازم تراعي آداب النصيحة. وبهذه الكلمات نكون قد ختمنا المقال على هذا الحديث الجليل وهذه الجوهرة النبوية المعظمة، وندخل بعدها في الحديث الثامن، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الجديد جوهرة جديدة من جوامع الكلم النبوي المعظم، وهو الحديث رقم 8. والحديث المذكور ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسانيد جماعة من الصحابة، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، ورواه أنس، ورواه معاذ، ورواه أبو هريرة، ورواه جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بألفاظ متقاربة بينها تفاوت وزيادة ونقصان، لكنها تعبر عن نفس القضية. أما حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهو الذي رواه البخاري ومسلم، إلا أن البخاري زاد لفظة إلا بحق الإسلام، فإنها من أفراد البخاري وليست في مسلم. وأما حديث أنس فرواه البخاري في الصحيح، وأما حديث معاذ فرواه أحمد في المسند، وأما حديث أبي هريرة فعند الشيخين البخاري ومسلم، وأما حديث جابر فعند مسلم في الصحيح من أفراده. والحاصل أن هذه القضية من القضايا النبوية التي تستحق وقفة مطولة. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إيه أقاتل الناس؟ يعني إيه أقاتل؟ يعني إيه الناس؟ أمرت أن أقاتل الناس، فاشتملت هذه القضية على مفهومين: مفهوم المقاتلة، ومفهوم الناس الذين يتوجه إليهم الخطاب وتتوجه إليهم المقاتلة. قضية الناس أولا من عجائب الكلام النبوي، إذ لم تبرز هذه الصيغة في الخطاب قبل نبينا صلى الله عليه وسلم على لسان أحد من الأنبياء قط، إلا على لسان الخليل إبراهيم. فقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك خطاب عام للناس. ولذلك لما تأخذ سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وغيرها من السور التي اعتنت بذكر مخاطبات الأنبياء مع أممهم، تلاقي دايما كلمة يا قومي، كده وردت في كلام سيدنا هود، وهكذا وردت في كلام سيدنا صالح، وهكذا وردت في كلام سيدنا نوح في سورة هود وفي سورة يونس وفي سورة الأعراف، وهكذا وردت في سورة الشعراء على لسان سيدنا شعيب وعلى لسان سيدنا لوط. فما زال القرآن الكريم يؤكد على أن كل نبي خاطب قومه. ليه كل نبي خاطب قومه؟ لأن طبيعة البشرية في ذلك الوقت لم يكن فيها من وسائل التواصل ما يخشى معه على بقية البشر من مشكلة حلت بقوم معينين. كانت كل قبيلة من القبائل أو أمة من الأمم تفصلها عن بقية الأمم جبال وصحارى وبحار واسعة ومسافات شاسعة، فلو حصل في أمة من الأمم علة أو انحراف عقدي أو فكر فلسفي وثني أو نمط من أنماط المعيشة المنحرف، فإن بقية البشرية في أمان من أن تصاب به لبعد المسافات بين الأمم. خلي بالك، البشرية في ذلك الوقت ليس فيها طائرات ولا قطارات ولا سيارات ولا سفن سريعة ولا جرائد ولا مجلات ولا إذاعات ولا تلفزيون ولا هاتف، فهناك قطيعة معرفية، ليس هناك التواصل اليومي المستمر بين أمم البشر. فكان كل فريق من البشر أو قبيلة من القبائل أو أمة من الأمم تبتلى بشيء البشر في أمان منه، فليس هناك حاجة إلى إرسال نبي يخاطب بقية الأمم، إذ لكل مجتمع حينئذ مشكلاته وظروفه الخاصة به. وهذا المعنى هو الذي تفهم به قوله صلى الله عليه وسلم: وكان فضلت على الأنبياء بخمس في الصحيحين، وبست في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب، فذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فقد كانت هذه الخصيصة أو الصفة التي تميزت بها مواكب الرسالات تجاوبا مع طبيعة البشرية في ذلك الوقت من القطيعة والبعد بين الأمم وبين الثقافات. وحتى هذه الفكرة موجودة في الأدب العالمي. فمارك توين الأديب الكبير الذي يعد أبو الأدب الأمريكي كان له قصة صغيرة بيقول فيها إنه فيه ولد صياد كان في أمريكا بيطلع يصطاد كل يوم، وفي وقت كانت فيه الحرب قد قامت في أوروبا، فعلشان تطلع سفينة من أوروبا وتوصل لأمريكا بعد نشوب الحرب بتستغرق شهر، فلن تصل أخبار نشوب حرب في أوروبا أصلا إلى أمريكا قبل شهر من ابتداء الحرب بالفعل، لأنه أقرب بريد يوصل يستغرق شهر في الطريق. فنشبت الحرب في أوروبا وتحركت السفن على المعتاد إلى أمريكا، لكن ولد كان بيطلع يصطاد فاصطاد سمكة فوجد في جوفها جريدة تتحدث عن أخبار الحرب في أوروبا من 15 يوم فاتت، كأن السمكة ابتلعت الجريدة وسبحت فوصلت قبل السفن كلها، ولسه فاضل 15 يوم على وصول أول سفينة انطلقت من أوروبا بعد الحرب. فلسه هو الوحيد الذي تمكن بهذه الوسيلة الغريبة من معرفة أخبار الحرب قبل أن تصل إلى أمريكا السفن التي تخبر بهذه الأخبار. فجرى الولد بسرعة وراح لواحد صاحبه من الأثرياء وقال له أنت لازم تنزل تشتري كل الصوف اللي في السوق علشان هتحصل أزمات بعد أسبوعين ولا حاجة وهتغلى الأسعار. قال له أنت إيه اللي عرفك؟ قال له بس اشتري وخلاص. فاشترى الصوف كله، وبعد أسبوعين جاءت السفينة بالحرب، فعرفوا أن الحرب تقتضي تصدير كثير فارتفعت الأسعار وعمل ثروة. وكلام في القصة الذي يعنينا منه أنه من المعروف في التراث الإنساني عامة أن البشرية في تلك الفترة كانت في قطيعة معرفية، ليس هناك تواصل دائم كالموجود اليوم، يحدث الحدث في أقاصي الأرض فنراه في لحظة حدوثه. خلي بالك أنه بيترتب على هذه الطبيعة، يترتب عليها أثر اجتماعي، لأنه المشاركة في معرفة الخبر في لحظة وقوعه يترتب عليها أثار اقتصادية وموازين في البورصات المختلفة، آثار ليس لها حدود. فقبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبرز في خطاب الأنبياء مخاطبة الناس، بل كان كل نبي يقول يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي. تروح كده تستقرئ سورة هود ويونس والأعراف والشعراء تلاقي كل خطابات الأنبياء كده، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. وأول خطاب لواحد من أنبياء الله برزت فيه مخاطبة الناس أجمعين على اللسان النبوي المحمدي الشريف، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن البعثة النبوية العامة لما قدره الله من أن البشرية مقبلة على التقاء تتوحد فيه العلل، فليست البشرية في أمان من علة تحدث في أحد المجتمعات، فكان لابد من أن تتحد الرسالة الخاتمة. ولم يوجد الخطاب العام قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على لسان الخليل إبراهيم فقط، هو الوحيد من الأنبياء السابقين اللي كان بيتكلم عن مفهوم مخاطبة الناس أجمعين. ثم غابت هذه القضية بعده لظروف البشرية إلى أن بعثت مرة أخرى على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتلاقي سيدنا إبراهيم بيقول إيه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بعدها إيه، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة إيه من الناس تهوي إليهم وارزقهم إيه من الثمرات لعلهم، لحد ما بيقول ربي إنهن، يتكلم على الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فكان الخليل إبراهيم عليه السلام مشغولا بقضية الخطاب العالمي لأن ولأجل هذه الخاصية كان أبا للأنبياء، ليس فقط للجانب النسبي وأن الأنبياء تناسلوا من ذريته، بل لأن دعوته كانت أوسع الرسالات خطابا، ثم تفرق الأنبياء في أقوامهم وأممهم، ثم التقى الأمر مرة أخرى على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي يقول لك في الحديث سيدنا رسول الله يتحدث في الإسراء والمعراج فيقول ورأيت إبراهيم فإذا هو أشبه الخلق بصاحبكم، يشير إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، فليس الشبه في ملامح الوجه فقط، بل الشبه في عموم الرسالة وفي شمول الخطاب. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أنا أشبه الخلق بإبراهيم، بل قال هو أشبه الخلق بصاحبكم، كأنه أقرب الأنبياء إلى سيدنا رسول الله في عموم الخطاب، إذ لم يأتي أحد قبل نبينا بخطاب عام كمثل خطابه ولو عند الخليل إبراهيم، إذ كان الخطاب عند الخليل إبراهيم مبدأ يرسيه، ولكن آليات التنفيذ عند البشر ما كانت تسمح بتنفيذه بخلاف الخطاب المحمدي. ولذلك من لطيف استنباطات العلماء أن المولى تبارك وتعالى أبرز على يد الخليل إبراهيم أعظم ركني الهداية، ركنين من أركان الهداية ليس في أركان الهداية أعظم منهما، الكعبة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ده الركن الأول. الركن الثاني ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. أما الركن الأول والذي هو الكعبة فقد قال الله تعالى فيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فجعل الله تعالى الركن الأول الذي هو الكعبة هدى للعالمين. وأما الركن الثاني والذي هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالركن الأول الذي هو الكعبة هدى للعالمين، والركن الثاني رحمة للعالمين. فما اجتمعت الهداية العامة والرحمة العامة إلا على يد الخليل، ثم افتقدت بعده زمانا حتى امتزج البحران مرة أخرى على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتبه إلى أن كل هذه الدلالات تتبادر إلى الذهن لما تشوفوا بيقول أمرت أن أقاتل الناس، يا أيها الناس إنما بعثت ميسرين، ويتحدث صلى الله عليه وسلم عن عموم مخاطبة الناس، فتفهم هذه القضية. أما قضية المقاتلة والتي هي صلب الحديث فموعدنا معها المجلس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.